ها ها اقعدوا يا حبايب، اقعدوا يا حبايب. على فكرة انا ليا اهلي بيسألوا عليا، اقعدوا بقى. ايه بقى هو الحاجة اللي ما بحبهاش دي بقى؟ اقول لكم بقى على سر، بس ما تقولوش لحاجة خالص، لحد خالص، ما تقولوش لحد خالص. هقول لكم على سر، الولد ولا البنت يبقوا واقفين في الصلاة وجنبه مثلا خالته او خال او ماما وهما بيصلوا، وهو عمال بقى ايه الامام يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هو عمال يقول ايه؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وينسى من قلبه كده. يجي يقرا مثلا الكافرون مثلا في ركعتين الوتر، مثلا ركعات الوتر، يقول ايه ايه؟ قل يا ايها الكافرون، كانه بيكلم الكافرون قدامه. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا ست الهامس؟ ينفع كده بالله عليكي؟ ينفع كده كابتن بالله عليك؟ يعني دي جنتله يعني؟ يعني دي ينفع تبقى واقف في صفوف المصلين وتقعد تقول كده؟ لا، امال اعمل ايه؟ لما الامام يقول ما انطقش خالص صلاتي، ان انا اسمع لمين؟ للامام. الامام يقرا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لو بقى اتحرك يتحرك بس، لكن مش ايه؟ الرحمن الرحيم، كانك انت الامام. لا، ما تعيش الدور، الله يكرمك، مش انت الامام. اسال الله ان يجعلكم جميعا ائمه. هو ما ينفعش ابقى امام ودكتور؟ قوي قوي، ده انا نفسي اشوفكم ائمه، دكاتره ومهندسين وضابط امام، ايه المشكله؟ ومستشار امام، ومدرسه محفظه، ودكتوره محفظه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ده انا نفسي اشوفكم ان شاء الله باذن الله. انتوا كده تقعدوا على حجري، ما تيجوا على حجري احنا. لا، ما تيجوا بجد. لا، اقعدوا يا حبايبي، ده انتوا كبار ما شاء الله، ده انتوا رجال، ده انتوا الرجال، الرجال. اقعد بقى يا براء. طب اقف شويه بس على جنب كده، اقف على جنب بس كده حبيبي عشان اللي وراك يشوف. تمام، احسن، ما شاء الله تبارك الله. طيب، يبقى انا عرفت يعني ايه صلاه تراويح يا بنات، عرفت صلاه تراويح يعني ايه يا اولاد. هنصلي السنة دي إن شاء الله، لو ماما راحت تصلي هنصلي معاها، ولو بابا راح إن شاء الله يصلي، وإن شاء الله يصلي في المسجد هنصلي معاه، صح كده؟ لا، اللي واقفين دول أنا عايزة كله يقعد، كله يقعد. اقعدي يا حبيبة قلبي، اقعدي. اوعوا تقولوا لي رجلنا وجعتنا، ده أنا أكبر منكم بخمس سنين ورجلي ما وجعتنيش. لسه فاهمينها دلوقتي؟ توصل متأخر أوي. طيب خلاص؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ يلا بقى علشان الوقت هيأذف علينا والمغرب هيأذف. الصلوات بقى يا اخوات، يبقى خلاص بقى. قبل ما نصلي التراويح لازم اصلي ايه؟ الفروض. مين اللي واقف ده؟ كله يقعد يا بنات، يا بنات، يا حبايبي، كله يقعد، كله يقعد، مش عايزه حد واقف. قبل ما اصلي التراويح لازم اصلي الفروض بتاعتي. الفروض ايه؟ بتاعتي، خلاص؟ يلا نقول مع بعض حاجة حلوة قوي عن الصلاة. مين يقول لي كام صلاة في اليوم؟ خمسة. نقولهم مع بعض كده ايه؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب. اقعدوا بقى عشان اقول لكم حاجة حلوة عن الصلاة. اليوم نحن صلينا وكذلك بالامس، وغدا ايضا سوف نصلي الصلوات الخمس. يلا معايا. اليوم نحن صلينا وكذلك بالأمس، وغدا أيضا سوف نصلي الصلوات الخمس. لم ننسى فرضا، لم ننسى، صلينا الخمسة، صلينا. يلا معايا. لم ننسى فرضا، لم ننسى، يلا انتوا تقولوا لم ننسى. لم ننسى فرضا، صلينا الخمسة. لم ننسى فرضا، صلينا الخمسة، صبحا ظهرا وكذا العصر والمغرب ثم العشاء. اليوم نحن صلينا وكذلك بالأمس، وغدا أيضا سوف نصلي الصلوات الخمس. لم ننسى فرضا، لا أنا عايزة تقوله، لم ننسى فرضا، صلينا الخمسة. لم ننسى فرضا، صلينا الخمسة صبحا ظهرا وكذا العصر والمغرب ثم العشاء. حلوة؟ سقفولي بقى. يبقى النهاردة من النهاردة اللي مش بيصلي الخمس فروض هسأله في النشيد ده بكرة، واسأله واقول له صليت الخمسة ولا لا، عشان بكرة لما نقول لم ننسى فرضا وتيجي تقولي لم ننسى وانت نسيتي يبقى انت كده تكذبي. ينفع بقى؟ ها؟ طيب يبقى دلوقتي انا معايا صفحتين اهم هلونهم كلهم. تعالوا كده نشوف الصفحة الثالثة بسرعة بسرعة بسرعة. لا لا مش هينفع كده، مش هينفع كده. لا بس لا طيب تعالى انت عشان انت قلت يلا مش هخليك تقول. طب يلا اسمك ايه؟ عبد الرحمن الدعي. يلا يا عبد الرحمن قول. لا الدوشة دي مش هقول لكم النشيد اللي بعد كده. ها يلا عشان المغرب قرب يأذن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أحسنت. سقفوا لعبد الرحمن. اقعدوا بقى، ارجعوا بقى مكانكم مع عبد الرحمن. لا ده الفوانيس على الأسئلة حبيبي، ارجع مكانك. لا اقعد يا سنتي، اقعد، كله يقعد بقى، كله يقعد. بص بقى يا حبايبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان، يعني إيه أجود الناس في رمضان؟ لا أجود يعني إيه؟ أحسن يعني إيه أجود؟ أفضل؟ أحسن، لا. يعطف على أفضل، لا. لا. ها؟ أنت قعدت على حجر يا شادي فعلا، ها؟ طب ممكن أقول عشان نخلص عشان نمشي؟ لا مش احلى. طب اقعدوا بقى اقعد. لا انا كده مش هشتغل بقى. لا انا كده زعلان، انا كده زعلان. اقعدوا يا حبايبي. لا لا ايوه احسن. اسمك ايه؟ اسمي محمد. محمد ايه؟ انس. اقعدوا يا جماعه، انتوا قاعدين كده قدام الناس عيب، ما ينفعش. اقعدوا يا حبايبي اقعدوا. يعني ايه اجود الناس صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان اكرم الناس، يعني كان كريم جدا جدا جدا، وبيعطي الفقراء كل الاموال اللي معاه. فالصدقه يا بنات، طب انا هحكي لكم حكايه حلوه قوي عن الصدقه، بس اقعدوا لو ما قعدتوش وساكتين مش هحكي الحكايه. حكايه حلوه قوي قوي قوي قوي قوي. الحكايه بقى بتقول ايه؟ صلى على الحبيب. لا انا عايز اسمع صلى الله. احسنتم، مباركات مباركين. اقعدوا يا حبايب. الحكايه دي بيحكيها مين؟ الحكايه دي بيحكيها، مش عايزه صوت، القسم ده فيه صوت كتير قوي. الحكايه دي بيحكيها الامام سيدنا ابو هريره رضي الله عنه. حد يعرف سيدنا ابو هريره اتسمى ابو هريره ليه؟ قولي قولي. يحب القطط؟ يعني هو يعني كان بيشيل هو قطه على طول كده؟ بس انا اعتبرها لك صح، هاتي يا بنتي فانوس. يبقى فعلا سيدنا ابو هريره كان يسمى ابو هريره لانه كان يحمل دائما هره صغيره. هره يعني ايه؟ يعني قطه صغيره. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اهنه. اللهم بارك. اهنه. يسالونك عن الاهله. جميله قوي اسمك، تصدقي اسم جميل. هحطك في الخطه القادمه ان شاء الله. الأهل جميل ما شاء الله تبارك الله. طيب سيدنا أبو هريرة بقى ده بيقول إيه بقى؟ بيقول حكاية جميلة أوي. بيقول إيه بقى؟ بيقول كان مرة واحد ماشي في الصحراء. ماشي فين؟ أنا مش عايزة صوت يا جماعة، أنا مش هكمل كده، أنا عايزة أحكي القصة عشان أقوم أروح. ها؟ كان الراجل بقى سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ كان في راجل ماشي في الصحراء أو أرض زراعية كده، بس ما فيهاش حد خالص. الارض الزراعيه اللي ما فيهاش حد خالص دي، والراجل ده ماشي لوحده في الارض كده، بس لقى ايه بقى؟ لقى صوت. لا ما حدش يرد عليا، وكله يقعد لو سمحت، كله يقعد. لقى صوت جاي جاي، بس مش عارف جاي منين. الصوت ده بيقول ايه؟ الصوت ده بيقول اسقي ارض فلان. لا مش عايزه بقى، استنى بس اما اتكلم. اسقي ارض فلان، اسقي ارض محمد ابن علي، اسقي ارض مين؟ فالراجل استغرب قوي ايه الصوت دوت مع ان مفيش حد خالص حواليا، انا مش شايف حد خالص بيقول اسقي ارض محمد ابن علي، امال الصوت ده جاي منين؟ اقعدي بس يا حبيبتي استنى. لا مش من ربنا، استنى بس عليا. فالراجل بص كده لقى الصوت جاي منين؟ جاي من سحابة. جاي منين؟ جاي من سحابة. السحاب ده لونه ايه؟ ابيض. احسنتم. واحد فبص كده لقى الصوت ده جاي من السحابة بيقول ايه؟ اسقي ارض محمد ابن علي. اسقي ارض مين؟ فاستغرب قوي، فبص لقى كل السحب اللي في السماء اتجمعت عند السحابة دي وراحت منزلة مية. المية دي كلها نزلت فين؟ في أرض كده متحوطة بحجارة كتير، اتجمعت فيها المية كلها ومشيت لغاية ما دخلت في ساقية، والساقية دي حركت المية وراحت أرض. الراجل فضل ماشي ورا المية علشان يعرف مين محمد ابن علي اللي السحابة فيها صوت بيقول اسقي أرض محمد ابن علي. ففضل ماشي ورا المية لغاية ما لقاها داخلة أرض راجل متواضع خالص وبسيط خالص ومشمر هدومه وقاعد يفلح في أرضه. بص لقى المية جاية الأرض، راح فتح لها طريق ومدخلها أرضه. فالراجل استغرب قوي، اشمعنى الراجل ده اللي السحابة كان فيها صوت بيقول اسقي أرض محمد ابن علي، اشمعنى الراجل ده؟ فراح قال له أنت اسمك إيه؟ قال له اسمي محمد. قال له محمد؟ محمد إيه؟ قال له محمد ابن علي. قال لا إله إلا الله، أنا عايز أسألك سؤال، أنت بتعمل إيه في فلوسك وفي أرضك وفي حياتك؟ قال له أنا ما بعملش غير حاجة واحدة بس. إيه هي؟ قال له أنا بجيب المحصول بتاعي. طب عودي يا حبيبي معلش ما تعيطيش يا جوزي، بجيب المحصول بتاع الأرض ده بقسمه 3 أكوام. يعني إيه 3 أكوام؟ يعني مثلا لو معايا 9 تفاحات أنا عايزة كله يقعد، كله يقعد. اقعد يا حبيبي، انتوا طوال ما شاء الله، اقعدوا اقعدوا. لو معايا مثلا، اقعد يا حبيبي، اقعد يا سنتي، اقعد. لو معايا مثلا 9 تفاحات، 3 تفاحات منهم لبيتي ولأهلي، وتلات تفاحات منهم للفقراء، وتلات تفاحات منهم ببيعهم واصرف بفلوسهم على الارض. فالراجل ساعتها قال له ايه؟ دلوقتي بس عرفت ليه المية نزلت من السماء مخصوص علشانك. ليه بقى؟ علشان هو ها تصدق وطلع من حاجته. يعني شوفي لما انا يبقى معايا 6 تفاحات ولا 9 تفاحات اطلع 3 بحالهم للفقراء، و3 ليا انا وعيالي، و3 ابيعهم واصرف بيهم على عيالي. يبقى انا كريم ولا مش كريم؟ يبقى انا جواد ولا مش جواد؟ جواد. يبقى شوفوا محمد ابن علي علشان تصدق صدقة حلوة من قلبه بنية صادقة لله، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ بعت له رزقه في المية وسقى ارضه وارتوى وزرعه كبر ونمى وبقى بيجيب اكتر ما الارض كانت بتجيب. يبقى احنا نعرف من القصة دي قيمة ايه يا بنات؟ قيمة الصدقة. احسنت. قيمة الايه؟ انه ما نقص مال من صدقة. نقولها مع بعض، ما نقص مال من صدقة. قولوها، ما نقص مال من صدقة. لما يبقى معايا 10 جنيه، حاضر روح يا حبيبي، لما يبقى معايا 10 جنيه واطلع منها جنيه هيجي الشيطان مش هيسيبني وهيقول لي ايه؟ يا شيخة ده الجنيه ده يجيب لك مصاصاية، ده الجنيه ده يا نهار ابيض على الجنيه ده يجيب لك 2 كلوريتس، صح ولا واحدة؟ واحدة كلورت الأسعار غليت مش عارفة. ده الجنيه ده تجيبي بيه حاجات كتير قوي. ليه؟ أصل الشيطان مش عايزني أتصدق، أصل الشيطان مش عايزني أعمل حاجة كويسة، فبيخليني أمسك فلوسي وما أدفعهاش للفقراء. لا تضحكي عليه وتقولي له مالكش دعوة، أنا مش عايزة المصاصاية دي، ربنا هيبارك لي في بقية العشرة جنيه. ربنا هيعمل إيه؟ هيبارك لي، هيبارك لي، ربنا هي إيه؟ هيبارك لي في الباقي، فعشان كده هتصدق. يبقى أنا من النهاردة أنا صغير بس لازم أتصدق برضه. أفهم يعني إيه صدقة؟ أجيب حصالة وأحط فيها فلوس، والفلوس دي أقول إنها رايحة لمين؟ للفقراء. ممكن تقعدوا؟ ممكن تقعدوا؟ روحي شوية. اقعد يا حبيبي، اقعد يا باشا. عايزة أقول حاجة قبل ما نمشي. لا الصوت كده مش هينفع يا جماعة، الصوت كده مش هينفع. وبعدين؟ وبعدين؟ ماشي. عايزة أقول لكم على حاجة يا حبايبي قبل ما نخلص. الصدقة مش بس فلوس، الصدقة مش بس ايه؟ الصدقة ابتسامتك صدقة، كلمتك الطيبة مع صاحبك صدقة. يعني ما ينفعش تقعد طول ما انت قاعد تقول لصاحبك ده انت مش حلو، ده انت شعرك، ده انت شعرك مش حلو، انت لونك مش حلو، انت هدومك مش حلوة. لا، الكلمة الطيبة صدقة. يعني ايه؟ اقول لها ما شاء الله تبارك الله انت جميلة قوي، ما شاء الله تبارك الله انت محترم جدا. يبقى الكلمة الطيبة ايه؟ صدقة. ايوه يا حبيبتي اتفضل. صلى الله عليه وسلم. الابتسامة في وجه اخيك صدقة، سقفولها. احسنتي، احسنت. لا دي بقى سقفه كبيره بقى. بتقول لك اماطه الاذى عن الطريق صدقه، اماطه الاذى عن الطريق صدقه. انت لما تبقي ماشيه في الشارع كده وتلاقي قشره موزه ممكن اي حد يتزحلق فيه وتشيليها وترميها. طب اقعدي، طب اقعدي. ما احنا قلنا الكلمه الطيبه صدقه. اقعدي. الكلمه الطيبه لاخويا صدقه. لا لا مش هينفع كده، لا لا مش هينفع كده، لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده كده زعلانة بقى. كله يقعد، الفريق اللي قدامي ده كله يقعد. يا حبايب قلبي الصدقة مش بس فلوس، الصدقة ايه كمان؟ كلمتك صدقة، ابتسامتك صدقة، الطعام اللي بتأكله للفقير صدقة. قول يا سيف. مساعدة الفقراء صدقة. قول يا حبيبي. دي لسه بقى هناخدها ان شاء الله في الاخلاق ان شاء الله. اتفضلي يا حبيبة قلبي، عايزة تقولي ايه؟ نعم؟ مش سامعة. طب قولي انت بتقول ايه؟ مش سامعة. الخطوة اللي بتمشيها صدقة لو انت رايحة تعملي عمل خير. احسنتي. خلاص خلاص بقى خلاص. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الصدقة مش بس فلوس، الصدقة حاجات كتير قوي تعمليها. تمام. لا لا لا لا لا لا لا كده مش هي. يلا بقى علشان هقول لكم هتعملوا ايه في المذكرة عشان ان شاء الله ما اقابلكم بكرة. اولا انتوا هتلونوا فيها وتحاولوا النهاردة ان شاء الله تحفظوا الاحاديث اللي احنا خدناها النهاردة، واللي هسأله في حديث بكرة وهيجاوب ليه هدية. اتفقنا؟ اتفقنا؟ لسه انا ما خلصتش والله. اقعدوا اقعدوا، مش هسأل الاسئلة غير لما تقعدوا. كله يقعد. خلاص انت قلتي بقى خلاص. اقعدوا بقى. لا انا عايزة كله يقعد يا جماعة. يلا طب انا عايزاكم تقعدوا يا جماعة. طيب دلوقتي بقى انا عايز اسال سؤال بقى، عايز اسال سؤال. نعم قولي يا براء. عايز ايه؟ هتاخد بس اقعد بس. اقعد بس هنا يا عم. طيب عايز اسال سؤال بقى. انت قولي. عايز اسال سؤال. اسال؟ ماشي. يلا بقى اقعدوا بقى مكانكم بقى. صلاة التراويح هنصليها كام ركعة؟ بنصليها ايه؟ 2 و2. احسنتوا. كل ايه؟ هو صح 11 صح، بس احنا بنصليها 2 2 2 2. مع الشفع والوتر بيبقوا كام ركعة؟ مع بيبقوا 11. بيبقوا كام ركعة؟ 11. هاتي فانوس يا غادة. طب بس لا اقعدوا بقى، ما ينفعش كده. لا لا لا، انا عايزه اقوم اقف بقى كده عشان اشوف الناس اللي ورا دي، لان الناس اللي ورا دول مظلومين. لا لا لا لا لا لا لا، انا عايزه اشوف اللي ورا دول. محمد ماشي. لا ما احنا قلنا 2 2. هو ده. ما انت فاكر ايه يعني؟ طيب ماشي. يلا بقى نقول بقى كمان لما نصوم ونلاقي نفسنا حرانين وزهقانين وتعبانين، ها نعمل؟ لا لا، كل راس انتوا قلتوا لي انا اللي اقف، بس كل راس. لا لا، انتوا كده متعبين بقى. لا انتوا كده متعبين كده، مش مكمله كده، انا مش مكمله كده، انتوا متعبين بقى. اقعد يا حبيبي. لا لا، المجموعه دي مش واخده كده. اقعد. وبعدين صح، اقعد بقى يا محمد. يلا يا بنات كل راس. لما نصوم شكل الصيام ما باكلش وما بشربش، لكن معنى الصيام ايه؟ معنى الصيام ايه؟ اسمع يا حبيبي. لا ما ينفعش كده. ها؟ لا، الامتناع عن الشرب والاكل ده شكل الصيام، لكن انا بقول معناه ايه؟ قولي يا حبيبتي. الاستسلام لاراده ربنا، تقفل ليها. هاتي يا بنتي فنان. يلا انا عايزه فوانيس تبقى معايا يا جماعه. يلا يلا يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه. يلا ها. احسنتي احسنتي ما شاء الله تبارك الله. لا لا لا لا لا، كده مش هينفع يا بنات. كده انا مش هاجي تاني بقى. كده انا هقول لكم بكره مفيش حلقه تاني. كده انا مش هاجي بكره كده. لا خلاص يا نجوان، كده انا مش مكمله بقى خلاص. لا لا لا لا لا، كده انا مش هكمل. لا هو في ايه يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش عارف. لا ايه اللي حصل بجد؟ لا ينفع كده؟ يعني احنا طول الحلقه محترمين وهنيجي في الاخر كده؟ يعني الاجانب يقولوا علينا ايه طيب؟ لا يعني ينفع كده؟ يا بنات المستقبل، يا حبايب قلبي. يلا اسم الدورة بتاعتنا ايه؟ اسم الدورة ايه؟ ها قولي يا حبيبة قلبي. لا هنعيش رمضان صح. تعالى خد لك فانوس. هاتي فانوس يلا. لا نص جنيه وقع على الأرض محترم. استنى بقى، فين يا جماعة الفوانيس؟ يعني ينفع كده يا فرح؟ يلا يا حبيبي يا حبايبي، يلا نقول بقى اسم الدورة بتاعتنا. يلا هنعيش ايه؟ هنعيش رمضان ايه؟ هنعيش رمضان ازاي؟ هنروح نصلي؟ هنروح نصلي؟ هننوي نصوم؟ هنتفرج على مسلسلات؟ اما نعمل ايه؟ ننزل نصلي مع مين؟ في المسجد هنتكلم؟ هنشيل مصاحف ونوقعها على الارض؟ هنتخانق مع اصحابنا؟ طيب احسنتم، مباركات مباركين. معنى اجود الناس يعني ايه؟ افضل الناس، مش افضل، اكرم اكرم اكرم الناس. هاتي فانوس يا شباب. حاضر. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ده انت يا سيف مشاري. ما انت خدت قبل كده. يلا ما هو مش كله هياخد يا حبيبي، مش كله هياخد. كل يوم هنسأل شوية أسئلة ندي عليها جواب. خلاص بقى ليكوا جايزة كلكوا دلوقتي، بس اهدوا كده. الأول نقول دعاء ختم المسجد،